خالد لولو ريماكس حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. على بوست كاتب اسمي وترند بقى وحصري ان بقالك كام يوم بطلت تتعرفني. فينك يا ابني فينك يا ابني مش باين من اصلي. عامل انك ناسيني شكلك عيل صيني ليل ونهار قارف مين ده انت مطلع عيني. فوق يا حبيبي فوق يا حبيبي ده انت عيل صيني. طب مش باللمه الكدابه انا ولا جيش يملى العيني دغري عليكوا كده هتغابه. انا بقى قلبي مقويني انا حامله انا كتيبه انا عقلي مطرقع مني. انا في قاموس اللعيبه مكتوب جنبي احذر مني احذر مني احذر مني هتلاقي ألف نصيبة. طب ممكن تقلب بنصيبة اخدك عالساحة وهودي انتم كده مش لعيبة وريني نفسكم في تحدي. انا مش لاقي الولاعة اتكو طويلة بيني وبينكو الحق اروح اخبي الساعة شايف طالعة على عينكو. طب هتلي سلاح هتلي ذخيرة حربة تبدأ دلوقتي عالساحة غيرة مني كتيرة قلبي جايبني انا وهودي. عاملين حملة فرنسية مش شايفينكوا يا حب الكسر احنا شعوب اسلاميه ولا نسيتوا زنقكوا في مصر. دايما فوق دايما حصري شايف انا حب بعين الناس علشان كده منساش اصلي دغري رجوله في القلب اساس. اشوف امي ابوس ايدها انا على راسي اشيل جزمتها ست الكل وست الناس ربي كرمني بدعوتها. رزق حلال بحمد ربي زاد او قل ده مش ذنبي طول ما اخواتي واصحابي جنبي ايه تاني ممكن يشغلني. شفت الناس وقت الضيقه كتف بكتف وعالمبدا وكمان ناس تانية خنيقه يخلع امتى ما يصدق. يلا هنخرج هنروح فين تيجي بظروف هنشوف بعدين عادي يا صاحبي معايا قرشين مش عارف انا وديهم فين. يلا نروح على جنينه نخرج سوا مع اهالينا ونغني لهم كده موال ويسقفوا يفرحوا بينا يفرحوا بينا يفرحوا بينا ويسقفوا يفرحوا بينا. عيش كده ساعد الناس بالحب تبقى رجولة وبلدك توب واوعى في يوم تغلط. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ارجع وستوب وخلاص خلصنا ستوب دي جي خالد لولو ريما خالد لولو